من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والذين يقولون السيئات لهم عذاب شديد ومن رؤونا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من ولا

في القرآن أجمل من سبع أبرقان. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تدر واجرة وزر أخرى وإن تدعوهم خالة إذا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء Thank you. إن الله يسمع من يشاء وما وما أنت بمسمع أنت إلا بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أن لن تبلى الرفض. أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد صحم العقل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه وما أدريك ما الله به قد تذكر الله به Love. الجحيم لمن يلي

نحن أعلم بما يقولون وما بسم الله الرحمن الرحيم

والليل إذا يغشاها عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته.